بسم الله الرحمن الرحيم. رأينا أن نقرأ في هذه الأيام المباركة في الأواخر من رمضان شرح اللامية المسمى الفوائد البهية، شرح لامية شيخ الإسلام تيمية. وهذا الكتاب قديم، كتبناه قبل 20 سنة، وكان أيضا درسا في 10 الأواخر من رمضان لبعض إخواننا، ثم بعد فترة من الزمن طلب بعض الأخوة إخراج الكتاب فهذبناه وأخريناه، والحمد لله جعل الله عز وجل فيه نفعا كبيرا، والفضل لله سبحانه وتعالى. وهو كما تعلمون لشيخ الإسلام تيمية رحمه الله أبيات مباركة مختصرة قليلة، جمع فيها أكثر أصول المعتقد لأهل السنة والجماعة، بيّن فيها مذهب أهل السنة والجماعة في أكثر المسائل، وفاته بعض المسائل كما سيأتي ذكره إن شاء الله، ولكنه ذكر أكثر المهمات. فعليه رحمة الله مع اختصارها أبيات يسيرة، ولكن جمع فيها جمعا مباركا. وقد أثبت هذه القصيدة إلى شيخ الإسلام تيمية رحمه الله نعمان الآلوسي في كتابه جلاء العينين في محاكمة الأحمدين. الكتاب موضوعه بين ذكر شيخ الإسلام تيمية وابن حجر الهيتمي، فكلاهما يسمى بأحمد، ولكن الهيتمي كان عنده تصوف فجعل الآلوسي كتابه محاكمة بين الأحمدين. ولا شك أنه لا مقارنة بين شيخ الإسلام تيمية رحمه الله ذلكم المجاهد العظيم وبين ابن حجر الهيتمي الذي عنده زلات ومخالفات في العقيدة، أشعري متصوف، فلا مقارنة بينهم. وممن أيضا أثبت هذه القصيدة رجل حنبلي يقال له أحمد بن عبد الله المرداوي، وشرح علي شرحا سماه اللآلئ البهية في شرح لامية شيخ الإسلام تيمية، وذكر في الكتاب أنه فرغ من شرحه في عام 1263 من الهجرة. نقرأ شيئا من المقدمة قبل الشروع في الأبيات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، لا إله إلا الله، يفعل ما يريد، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. ومن طريقة أهل العلم في المقدمات أن يذكروا أو يشيروا في المقدمة إلى شيء يتعلق بالموضوع، بموضوع الكتاب، فموضوع هذا الكتاب العقيدة الصحيحة، فكان مما ذكر في المقدمة كلمة التوحيد، وهي لا بد منها في سائر المقدمات، ومنها أيضا الإشارة إلى القدر، يفعل ما يريد، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأيضا الإشارة إلى أن طاعة المطيع بفضل الله، ومعصية العاصي بتقدير الله عز وجل عليه وبعدله سبحانه وتعالى عليه. قال: أكرم أهل طاعته وأذل أهل معصيته، وأقام على خلقه الحجة ببعثة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأيده بالقرآن العظيم. قال الله سبحانه وتعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال الله سبحانه وتعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. الآيات دليل على أنه لا تقوم الحجة إلا بوصول النذر الرسل مبشرين ومنذرين، فمن لم يصله رسول فما حكمه؟ هل هناك من البشر من لم يصله رسول أو لا؟ من يجيب أولا على هذا السؤال؟ عندك صلاة؟ نعم، يعني هل يوجد من البشر عموما من غير تعيين؟ نعم يوجد. فما الحكم في من لم تبلغه الرسالة؟ عندك أخنا عبد الله، عبد الله صاحب جبن، الذي لم يبلغه لم يأته رسول ما حكمه؟ نعم يعتبر من أهل الفترة، أحسنت. يختبرون يوم القيامة على الصحيح، على خلاف معلوم بين أهل العلم في حكم أهل الفترة، والصحيح فيما أنهم يختبروا كما هم بيّن في موضع آخر. وقال الله عز وجل أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين، أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم، فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة، فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها، سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. وقال تعالى ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند له ولا مثيل له، الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الهادي إلى صراط الله المستقيم، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لأمته وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، ودل الأمة على خير ما يعلمه لهم وحذرهم من شر ما يعلمه لهم، فكل خير في هديه، فلا خير في قول أو فعل أو اعتقاد يخالف هديه عليه الصلاة والسلام. فمن تبع هديه فقد أفلح، ومن خالفه فقد خسر وغوى. ولا يزال أهل السنة والجماعة على نهجه سائرين، وعن سنته مدافعين، وفي نصرته ونصرة دين الله ثابتين، وعلى من خالف هديه محذرين ومجاهدين. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله على ذلك. أما هذا الحديث عندك؟ نعم، عن ثوبان رضي الله عنه في مسلم، جاء عن غيره أيضا متفق عليه عن المغيرة بن شعبة، وأيضا متفق عليه عن صحابي آخر كذلك عن معاوية رضي الله عنه، حسنتم، وجاء عن غيرهم من الصحابة كذلك. حفظ الله عز وجل على هذه الأمة دينها، حفظ الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة دينها، حفظ القرآن الكريم من التحريف والتبديل، حفظه في صدور أهل العلم، وحفظ الله السنة بأهل الحديث، وحفظ الله الحق بأهل السنة يدافعون ويذودون ويجاهدون. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله على ذلك. هؤلاء الطائفة هم أهل السنة والجماعة أهل الحديث، علماء العلماء على رأسهم على رأس هذه الطائفة علماء أهل الحديث وعلماء أهل السنة والجماعة أهل الحق، يذودون عن هذا الحق ويدافعون عنه. قال: من هؤلاء المجاهدين شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام تيمية الحراني. لماذا قيل له ابن تيمية؟ ما قصة هذه تيمية؟ هل هو اسم لجده أو لجدته أم ماذا؟ نعم، بعض جداته. لماذا نسب إليها أو لماذا اشتهر بذلك؟ نعم، لماذا اشتهر بتيمية؟ نعم، قالوا إنه أحد أجداده حصل على بنت في تيماء فسماها تيمية فاشتهر بالنسبة إلى هذه المرأة البنت. قال: من هؤلاء المجاهدين شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام تيمية الحراني الدمشقي رحمه الله، إمام عصره ووحيد دهره وفقيه زمانه، ناصر الدين والسنة وقامع الكفر والبدعة. المقصود بوحيد دهره عند أن يطلقه أهل العلم ليس المراد أنه فقط هو الذي نصر الدين وحده، إنما يعني فاق أقرانه وحيد دهره، أي أنه فاقهم في العلم والفقه في الدين، وليس المقصود أنه هو الوحيد في العلم، إنما من باب الكمال ونعم والنبوغ والبروز عليهم وما أشبه ذلك. وهذه الألقاب لا تقال لأي شخص إلا لإنسان قد جعل الله له القبول في الأرض واشتهر علمه و صارت هذه الأوصاف لا يجادل في وقوعها في أمثال هؤلاء الأئمة، كأمثال شيخ الإسلام رحمه الله، لا يجادل في مثل هذه الأمور، ولا يجادل في ذلك إلا أهل البدع وأهل النفاق وأهل الكفر. أما أهل السنة والجماعة أهل الحق لا يجادلون، لأن شيخ الإسلام رحمه الله يتصف بهذه الصفات الطيبة. قال: فقد أفنى عمره رحمه الله في العبادة والجهاد في سبيل الله، فقد جاهد الكفار والمنافقين، شارك في جهاد التتار مع ولاة أمر المسلمين وجاهد المنافقين بكتبه، كتبه مليئة في الرد على أهل النفاق والزندقة والفلسفة والمبتدعة. قال: فقد جاهد الكفار والمنافقين والزنادقة والمتفلسفة والمبتدعة، فحقا من عرف سيرته أحبه ولا يبغضه إلا مغموص بالنفاق أو البدعة. نسأل الله أن يجمعنا وإياه في جنة الفردوس. نكتفي من المقدمة بهذا القدر ونقرأ ما تيسر من البيت الأول. قال شيخ الإسلام رحمه الله: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، رزق الهدى من للهداية يسأله. قوله مذهبي، قال ابن منظور رحمه الله: والمذهب هو المعتقد الذي يذهب إليه. ويطلق عليه مذهب إذا صار شيئا يذهب إليه ويعتقد، سواء كان في العقيدة أو في الفقه. فهي الطريقة التي تسلك الطريقة التي تسلك تسمى مذهبا. ولذلك أصحاب المذاهب الأربعة صاروا يطلقون على طرقهم مذاهب لأنها صارت مسلوكة. والأئمة أيضا من اتبع وصار له من يأخذ بأقواله ويناصرها صار له مذهب. وقد كان لغير المذاهب أصحاب المذاهب الأربعة لإسحاق والأوزاعي والثوري مذاهب، ولكنها ذهبت لعدم كثرة الأتباع. وأما الإمام الشافعي ومالك والإمام أحمد وكذا أبو حنيفة فلهم أتباع كثر وانتشرت مذاهبهم إلى يومنا هذا. قوله وعقيدتي، قال هو مصدر اعتقد كذا إذا اتخذه عقيدة له، بمعنى عقد عليه الضمير والقلب ودان لله به. ولا يسمى عقيدة إلا مع فعل القلب واكتساب القلب لهذا الشيء، القول به في القلب واكتسابه من القلب. وأما إذا كان باللسان فلا يكون عقيدة، العقيدة ما تسمى عقيدة إلا وقد أقر القلب بذلك، قال بذلك القلب واعتقده وصار ما يقوله مكتسبا من قلبه، عقد عليه قلبه. قال الله سبحانه وتعالى ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، أي انعقد عليها القلب، خرج اليمين من القلب. فإذا خرج اليمين من اللسان يسمى لغو، وإذا خرج اليمين من القلب يقال عقد يمينه. ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. وكذا الآية الأخرى ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، أي يمين نطق به اللسان مع اعتماد مع قصد القلب وإرادته وكسبه. قال وأصله من عقد البيع ثم استعمل في التصميم والاعتقاد الجازم، وقد يكون الاعتقاد في الحق أو في الباطل. نكتفي اليوم بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.